سم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لورود الحديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية، وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة. الصيام أحد أركان الإسلام إجماعا، صومه ركن من أركان الإسلام، يكفر جاحده والخلاف في تاركه من غير جحد، والجمهور على عدم كفر تاركه ما لم يكن جاحدا لوجوبه، وثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام أو الخامس على رأي الإمام، على رأي الإمام البخاري. الجمهور على أنه الركن الرابع، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. والإمام البخاري يعتمد على ما روي عن ابن عمر أيضا مما خرجه في صحيحه من قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: والحج وصوم رمضان. فقدم الحج واعتمده في ترتيب كتابه، فقدم الحج على الصيام لما جاء في الحج من النصوص الكثيرة والآثار التي تدل على غلظ أمره وتشديد عقوبة تاركه. وعلى كلنا القول بتكفير تارك أحد الأركان الخمسة قول لبعض العلماء، وإن كان الجماهير على أنه لا يكفر من ترك الزكاة الصيام والحج، قول محقق عند أهل العلم كفر تارك الصلاة، وما عداها فإنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها. والصيام لغة نصبت على إيش؟ لغة، نقول الصيام لغة أو لغة، لغة على إيش؟ ها؟ هذا في كل كتاب وفي كل مسألة تعرف يقال لغة، ويعاد السبب في النصب مرارا، لكن ما أسرع ما ينسون. نعم نعم، كيف؟ لا لا، ها نعم، منصوب على نزع الخافض، أصلها الصيام في اللغة، لغة الإمساك، الإمساك في الشرع إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، إمساك مخصوص عن الأكل والشرب والجماع في زمن مخصوص وفي رمضان وغيرهم ما جاءت به النصوص. إمساك، إذا قلنا هو إمساك، الإمساك فعل ولا ترك؟ ترك. الترك يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج إلى نية؟ الترك لا يحتاج إلى نية، يجوز الصيام من غير نية. سيأتي في الحديث: لا صيام إلا من لم يبيت النية من الليل، فلا بد من النية. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. نعم نعم، إيه معروف، هذا سيأتي، لكن الكلام في الفرض هل يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى نية؟ قلنا أن التروك لا تحتاج إلى النيات. نعم، هذا قد يكون تارك مخصوص، يعني جاءت جاء اشتراط النية له على خلاف الأصل. على خلاف الأصل في التروك، إنما الأعمال بالنيات. على كل الترك لا يدخل في الفعل وإن دخل في العمل، الترك ليس بفعل وإن دخل في العمل، فهو داخل في حديث إنما الأعمال بالنيات. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. قعدنا والنبي يعمل في المسجد، يعني في بناء المسجد، قعدنا سموا تركهم عملا، والفعل أعم من العمل، فهو العمل أعم. كل عمل فعل ولا عكس. كل عمل فعل ولا عكس. وعلى هذا تكون التروك داخلة في إنما الأعمال بالنيات على هذا. لكن لو كان الحديث إنما الأفعال بالنيات ما دخل الصيام، لأنه ليس بفعل وإن كان عملا، والعمل كما يدخل فيه عمل الجوارح يدخل فيه أعمال القلوب، فبحاجة إلى نية. على كل مسألة سهلة، الصيام لا بد له من نية، لا بد له من نية كما جاءت بذلك النصوص. إذا قلنا إنه ترك يدخل فيه بالنية، يخرج منه أيضا بالنية، ولذا يقولون من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. لكن من نوى نقض الوضوء ولم ينقض، نعم، ما ينتقض الوضوء. نعم، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات قبل فرض رمضان، كان صيام عاشوراء واجب، ثم لما فرض صيام رمضان صار صيام اليوم العاشر من المحرم مسنون. نعم، نقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان. فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان. وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح. نعم، من صام رمضان إيمانا لا تقدم رمضان. جاءت حديث كثيرة من غير إضافة الشهر إلى رمضان، فيجوز أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر لهذه الأحاديث. وأما الحديث الذي لا تقول رمضان، لأن رمضان من أسماء الله، هذا حديث ضعيف لا يقاوم مثل هذه النصوص الصحيحة. نعم. يصوم يوم ولا يومين إلا رجل. ما صار من أسماء الله أصلا، وضعيف ما تقوم به حجة. نعم، لأن الذي لا يصح لا يتكلف اعتباره. نعم، ما يحتاج إلى توجيه إذا لم يصح. نعم، كيف التهنئة جاء في الخبر عند ابن خزيمة وغيره: جاءكم شهر رمضان شهر عظيم ومبارك إلى آخره، لكنه فيه ضعف. نعم، بصوم يوم ولا يومين إلا رجل. كذا في نسخ بلوغ المرام ولفظه في البخاري: إلا أن يكون رجل. نعم، القاعدة إلا رجلا، لأنه استثناء موجب تام، وإذا كان الاستثناء موجبا تاما نصب المستثنى. نعم، قال المصنف: يكون تاما أي يوجد رجل. ولفظ مسلم: إذا رفع رجل لابد أن توجه كان بأنها تامة. نعم، ولفظ مسلم: وإن كان ذو عسرة فنظرة، كان تام يعني وجد. نعم، ولفظ مسلم: إلا رجلا، قلت وهو قياس العربية. نعم، لأنه استثناء متصل من مذكور. تام يعني ذكر فيه المستثنى منه، موجب يعني من غير منفي. نعم، كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. قال الترمذي بعد رواية الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. لمعنى رمضان، لمعنى رمضان، يعني كرهوا أن يصوم الرجل يوما أو يومين قبل رمضان يتقدمه بيوم أو يومين من أجل رمضان أو احتياطا لرمضان، لكن إذا صام يوما أو يومين لأنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، صادف آخر يوم من شعبان يوم الاثنين يصوم، لأنه ليس لمعنى رمضان، ليس لمعنى رمضان. وعلى هذا أهل العلم فيما حكاه الترمذي، وهل يكون مثل هذا الأسلوب نقل للإجماع أو لا. الترمذي أحيانا يصرح بالإجماع، أحيانا يقول على هذا عامة أهل العلم، أحيانا يقول على هذا أكثر أهل العلم، وأحيانا يقول على هذا أهل العلم. إشكال الترمذي وعلى هذا والعمل على هذا عند أهل العلم، كأنه يوحي أنه لا يستثنى منهم أحد، بل كلهم على هذا، عملهم على هذا. ها يعني يقوي الحديث بمثل هذا الكلام، لكن خلونا نناقش كلام الترمذي بخصوصه، لأنه سواء كان الحديث ضعيف أو قوي نعم كلامه ما يتغير. مراد من قوله والعمل على هذا عند أهل العلم يوحي بأنه نقل للاتفاق مع وجود المخالف كابن عمر، لا سيما إذا حال دون رؤيته سحاب. ومشهور عند الحنابلة فظاهر المذهب يجب صومه عندهم، إن كان رواية أخرى يجوز صومه. ليس هنا إجماع على عدم صيامه، وإن كان الحديث قاضيا على قول كل أحد، ولا اعتبار بقول أي أحد مع الحديث المرفوع. النهي هنا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم. انتهى. وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروع. نعم. ولو هو يفهم منه نقل الاتفاق وأنه لم يخالف أحد لأنه لم يستثني أحدا، والعمل على هذا عند أهل العلم المراد أكثرهم. نعم ظاهر فيها الخلاف. إيه لا أقل أقل أقل مرتبة من الإجماع بكثير، حتى ولا على حتى ولا عنده، لأنه يعرف أن هذه خالف فيها الناس، لأنه يسوق والعمل على هذا عند أهل العلم، ثم يذكر بعض المخالفين في الباب الذي يليه. نعم. تقييد للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا، لا لو كان الصوم صوما مطلقا كالنفل المطلق والنذر ونحوه. قلت ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف ظاهر النهي، فإنه عام لم يستثني منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق على ذلك آخر يوم من شعبان. ولو أراد صلى الله عليه وسلم، لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم نسيه ولم ينتبه إلا آخر يوم من شعبان، هل يصومه قضاء؟ وقول الترمذي لمعنى رمضان يعني قادم والماضي، مراده الاحتياط لرمضان. وعلى هذا من عليه صوم يوم من رمضان الماضي ولم يبق سوى هذا اليوم، فالواجب الموسع يضيق حينئذ، فيلزمه قضاء هذا اليوم في هذا اليوم. نعم. ولو أراد صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ، وإنما نهى عن تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان لرؤية هلاله، فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرا ونهيا. أمرا صوموا لرؤيته، ونهيا لا تقدموا رمضان. نعم. وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان، وزعمهم أن اللام في قوله صوموا لرؤيته لاستقبال رؤيته. نعم. في معنى مستقبلين لها، وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى وإن وردت له في مواضع. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم السادس عشر من شعبان حديث أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وغيرهم. وقيل إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين، وقال آخرون يجوز من بعد انتصافه ويحرم قبله بيوم، لأن يعني الخبر ضعيف، خبر السنن. نعم، خبر انتصاف شعبان في ضعف. نعم. أما جواز الأول فلأنه الأصل، وحديث أبي هريرة ضعيف، قال أحمد وابن معين إنه منكر. وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب، وهو قول حسن، لأن مقتضى النهي التحريم. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك مغير الصيغة، مغير الصيغة يعني من المعلوم إلى المجهول، يشك. نعم. مغير الصيغة مسند إلى فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله إلى عمار، وزاد المصنف في الفتح الحاكم، وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق، ولفظه عندهم ثم عند عمار بن ياسر، فأتى بشاة مصلية فأتي فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار: من صام إلى آخره. الخمسة من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني هل هو من رمضان أو من شعبان، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم رفع، له حكم الرفع. نعم. الخمسة والصحاح وابن حبان، وصحاح ابن خزيمة وابن حبان، قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. مسند يعني مرفوع. نعم. انتهى. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما بلا شك. نعم. ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم، وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته. واعلم أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان. والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي. اختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه، وعده عصيانا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم كعمار. نعم. والأدلة مع المحرمين. وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن علي عليه السلام قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. لا، ما يثبت عن علي رضي الله عنه، يروى عن ابن عمر. نعم. فهو أثر منقطع على أنه ليس في يوم شك، مجرد، بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. لما شهد قامت عنده البينة بالصيام بشهادة واحد، وإن كانت هذه البينة يعني في ثبوتها شك، لكن هذه البينة مرجح للاحتمال، فكأنه رجح بشهادة هذا الواحد الذي لا تقوم به الحجة، ومع هذا التردد قال: لأن أصوم يوما من رمضان أو من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، احتمال أن يثبت خبره. نعم. وقال: لأن أصوم إلى آخره. ومما هو نص في الباب حديث ابن عباس، حديث ابن عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى، وأخرجه الطيارسي بلفظ: ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان، وأخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيحه. ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية الهلال أي هلال رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام أكمل الشهر. نعم. وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وفي الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك، من ذلك قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيب، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطاره أول يوم من شوال لرؤية هلاله، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك. نعم، لا يطالب كل مسلم برؤية الهلال لنفسه، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، ليس المراد لرؤية كل واحد منكم فلا يصوم حتى يراه، لا، مخاطب بذلك مجموع الأمة، صوموا يا أمة محمد لرؤية الهلال بمن تثبت به الرؤية، بالواحدة والاثنين على الخلاف على ما سيأتي. فإن غم عليكم، في رواية عمي عليكم، في رواية غبي عليكم، فاقدروا له، في رواية فأكملوا العدة 30، وهذه الرواية مفسرة لرواية الباب، لأن من العلماء من قال في فاقدروا أي ضيقوا، ضيقوا عليه واجعلوه 29، لا، ليس المعنى هذا، وإن كان معنى من قدر عليه رزق يعني ضيق عند أهل التأويل، لكن هنا جاء الحديث مفسرا موضحا برواية الصحيح فأكملوا العدة 30، هذه لا تحتمل، فتعين المصير إليها. نعم. فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدت فيما بينكم الرؤية، فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم. وقيل لا، والرؤية صوموا لرؤيته أي العين المجردة، فلا يلزم الناس باستعمال الأدوات التي تعين على الرؤية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إيش؟ إلا ما أتاه، ما يكلفك إلا ما أعطاك، فلا يلزم من تشتري دربيل علشان تشوف الهلال، لا، الرؤية بالعين المجردة، لكن إذا رؤي بدربيل أو بمرصد دل على وجوده لا بأس، أريد توضيح الرؤية، وإلا فالأصل أن الخطاب بما أتاك الله، بما أعطاك الله، فلا يكلفك الله سبحانه وتعالى غير ذلك. نعم نعم نعم. متى يكون؟ مع الغروب أو قبيل الغروب؟ نعم نعم، شيء يسير. نعم نعم. أي أي لكن إذا عورض من شخص خبير عرف بالتجربة أنه لا يخطئ إذا أخبر عن رؤيته، كما هو الحاصل في العام الماضي أو الذي قبله، المرصد رأوه والرأي المعتمد لم يره، خرجوا لرؤيته معا أصحاب المراصد وهذا الرجل المعتمد، فأثبتوا أنه في تلك الجهة، فقال لهم هذا هو شوفوه في مراصدهم، وأذعنوا لقوله. مسألة خبرة، يعني مع حدة في البصر تحتاج إلى خبرة، إذا لا يعرف مكانه بدقة ما يمكن ما يصل الخروج. والناس في الماضي في السطوح يجعلون علامات في الجدران الغربية من أجل إيش؟ تحديد أماكنه في كل شهر، لأنك إذا لم تصب المكان ما أنت بشايفه، هذا يحتاج إلى خبرة مع دقة النظر وحدته، لو تجيب درابيل الدنيا وأنت ما تبحوله ما شفته. نعم، لا، المسألة خبرة. نعم، ما يلزم، ما يعمل على كل إنه إذا لو كان مظنه لا بأس، لكن ما لو لم يعمل به ما في إشكال، لأن الله لا يكلم نفسا إلا ما أتاه، ما يكلفك إلا رؤية البصر. نعم، فالعبرة بالبصر. نعم، هو زيادة على المطلوب، لكن لو وجدت هذه الزيادة ترد ولا ما ترد؟ إذا كان أرباب وأصحاب خبرة ودقة في تحديد الموضع، وآلاتهم زادتهم في دقة، يعني كأنه بدلا من أن تكون عينه مجرد لبس نظارة تقرب له ولا تسوي شيء ولا دربيل ولا، على كل لو لم يوجد ما لزم إيجاده، لو لم يوجد لم يلزم إيجاده. نعم. وقيل لا يعتبر، لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به، وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض، والأقرب لزوم أهل لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمته. نعم، لأنهم لا يختلفون اختلاف المطالع، لا شك أن المطالع مختلفة، كل بلد وما حاذاه من البلدان مطلعه واحد، فإذا رؤي الهلال في بلد لزم من كان على سمت هذا البلد الصيام بخلاف الأقاليم الأخرى التي ليست على سمته. وقال بعضهم إذا رؤي في أي بلد من بلدان المسلمين، إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الناس كلهم الصوم. وهؤلاء يقولون وإن اختلفت المطالع فإن هذا الاختلاف لا أثر له، وهو المعروف في مذهب الحنابلة أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام، سواء كانوا معهم في المطلع وليسوا معهم، إن الشرع خاطب أمة محمد صوموا لرؤيته وقد رأوه، صوموا لرؤيته وقد رأوه، فلا أثر لاختلاف المطالع. ومن قال باختلاف المطالع فخبر ابن عباس مع مولاه كريب أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة والمدينة لم يروا إلا ليلة السبت، على ما ستشارة إليه إن شاء الله تعالى. نعم. وفي قوله لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم، واختلفوا في الإفطار، فقال الشافعي يفطر ويخفيه، وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا، كذا قاله في الشرح. يعني لو رآه وردت شهادته، رأى هلال رمضان ردت شهادته يلزمه الصوم ولا يصوم، إذا رأى هلال شوال فردت شهادته، يفطر ولا ما يفطر؟ مقتضى حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أنه يصوم ويفطر برؤيته التي ردت. لكن حديث الصوم ها؟ نعم، يوم يصوم الناس والحج يوم يحج الناس، يدل على أنه يصوم مع الناس ولا يصوم لرؤيته، ويفطر مع الناس ولا يفطر لرؤيته. نعم. إيه؟ نعم، لا تصوموا، يمكن مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، يعني صوموا أيها الأفراد أو أيها الناس، كل واحد بعينه. نعم. ولكنه شيء هي، يعني ما الفرق بين كون الخلاف في القبلة يسوغ فكل يعمل على جهته وكل يصلي على جهة التي أداه اجتهاده إليها بخلاف رؤية الهلال؟ يعني هذا ليس مسألة اجتهادية، رؤية الهلال ليست اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد، في القبلة ليس اجتهاد غيرك بأولى من اجتهادك إذا كنت من أهل الاجتهاد في هذا الشأن. أما بالنسبة للصيام فلا شك أن الصيام مخاطب به الأمة، فانفراد الشخص بالصيام دون غيره مسألة حكم شرعي، فلا ينبغي حينئذ أن يخالف الناس. نعم. لكن ألا يتطرق إليه الشك حينما يتفرد به، تفرد برؤيته وترد شهادته، ما يتطرق إلى نفسه الشك؟ إيه؟ أنس لما كبر ترى الهلال رآه، قال هذا هو صار هلال. نعم. صار هلال ما صار هلال، شعرة بيضة في حاجبه رضي الله عنه. نعم. ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني، وأن الجمهور يقولون إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه، فناقض هنا ما سلف. وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم 31 باعتبار رؤية الشام لأنه يوم 30 عند أهل المدينة. وقال ابن عباس إن ذلك من السنة وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم. فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا ويحسن التكتم بها صونا للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به. نعم لو قلنا أنه يصوم ويفطر برؤيته يكتم أمره على الناس لئلا يظن به ظن السوء أنه خالف الأوامر فصام اليوم الذي يشك فيه وارتكب النهي في إفطار يوم من رمضان في آخره فالناس يقعون فيه ويسيئون الظن فيه وقد يقلده غيره فيفطر في آخر يوم من رمضان قد يكون حينئذ مخطئا ويتحملهم تحمل أثامهم. ولذا ينبغي منع الناس من الأكل في نهار رمضان ولو عذروا بسفر أو غيره أو مرض ما يأكلون أمام الناس لأن لا يظن فيهم ظن السوء. لو امرأة معذورة عن الصيام تخرج إلى مجامع الناس وتأكل؟ لو كافر ما يدين بدين الإسلام يأكل في محافل الناس؟ لا ما يفتح باب. لا بد أن تظهر الشعيرة وأن يمسك الناس كلهم. نعم من أبيح له الفطر يفطر سرا بل قد يتعين عليه الفطر كالحائض يحرم عليها الصيام لكنها تفطر بحيث لا يراها الناس لئلا يظن بها ظن السوء أو يقتدى بها فيأكل من لزمه الصوم. نعم. ولمسلم أي عن ابن عمر فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري أي عن ابن عمر فأكملوا العدة 30. قوله فاقدروا له هو أمر همزته همزة وصل فاقدروا نعم همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم وقيل الضم خطأ اقدروا واقدروا نعم. وفسر المراد به قوله فاقدروا له 30 وأكملوا العدة 30 والمعنى أفطروا يوم 30 واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره. وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث. قال ابن بطال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول وأهل الحساب أيضا فلا يعول على منجم ولا على حاسب وإنما عبرة بالرؤية. نعم وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. وقد قال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم إن جماع السلف إن إجماع إجماع ها؟ إجماع إجماع إن إجماع السلف حجة عليهم. وقال ابن بزيزة هو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع. قال الشارح قلت والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني 29 مرة و30 مرة. إن أمة أمية وصف لهذه الأمة ولو كتبت وحسبت ولو برعت في الكتابة والحساب فهي أمية تبعا لنبيها الأمي. والأصل في الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى أمه. فالوصف لازم لهذه الأمة الذي بعث في الأميين رسولا منه. فهذا الوصف لا تتخلى عنه الأمة ولا يمكن أن تتصف بغيره ولو صارت كاتبة حاسبة قارئة كما هو الحال في سائر العصور. فكثرت فيها الكتابة والحساب كثرت فيها القراءة فالوصف لازم لهم. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا 3 مرات وخنس بإبهامه مرة ومرة أطلقها يعني 29 يوما و30 يوم. هذا الشهر ما يزيد ولا ينقص ما ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. نعم. وله أي البخاري. نعم. إيه. مثل كريب، مثل كريب، مثل كريب صام يوم الجمعة مع أهل الشام وكمل العدة مع أهل المدينة، يلزم صوم 31؟ نعم نعم. الجواب أو ردت شهادته في أول الشهر فصام بناء على يقين نفسه وأكمل شهر رمضان لعدم الرؤية، هل يصوم مع الناس واحد اليوم 31 أو يفطر؟ نعم ما في شهر واحد. نعم لكن لو افترضنا أن أهل المدينة كملوا حديث ابن عباس كمل عندهم الشهر 30 يوما وكريب صايم من قبلهم بيوم وبيتعيد مع أهل المدينة يصوم 31؟ يصوم 31 شو؟ نعم. وقوله الشهر وهكذا وهكذا يعني لا يزيد عن 30 بحال من الأحوال. نعم يا إخوان يمكن يصوم 31 يفطر، لكن هؤلاء ما بعد دخل عليهم شوال فهم في رمضان، والله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا شاهد رمضان بين المسلمين، يعني الشهر ما بعد طلع قطعا عندهم، ما رؤي هلال شوال، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا شاهد ان الشهر ايش المبرر له ان يفطر؟ الا يتطرق الشك ليوم الشام هناك يوم الجمعه الذي رؤي فيه الهلال وانه ليس من رمضان؟ يعني الان من رمضان بيقين هذا اليوم، فكيف نقول انه يفطر؟ نعم الشهر لا يزيد عن 30 لكن احتمال ان تكون الرؤيه خفيت على الناس هذا اليوم، واحتمال ان تكون الرؤيه في الاول ايضا، نعم فيها شيء من الغابش. نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا رمضان في حق الأمة ما رؤيه لا شوال، وقد شهد رمضان حاضر مقيم سليم معافى ما له أي عذر، فكيف يفطر؟ لا أنت لا ما هم متوقع أن يشوف الهلال، لكن على القول باختلاف المطالع، وأهل الشام رأوا قبل بيوم وجاء لأهل الرياض فوجدهم ما رأوا الهلال وهو في رمضان في حقهم قولا واحدا قطعا، فهو شاهد رمضان ما يمكن في احتمال مشاهد شوال، الآن هو رمضان نعم. يعني أفطر ترك من الرياض مثلا ثم انتقل إلى الجهة الغربية فاستمر ربع ساعة نصف ساعة حق بعدهم. نعم من نعم يلزمه أن يصوم مع أهل البلد، يصوم مع من وجد فيه في البلد ويفطر مع من وجد فيه في البلد، يشك في الأول ما يشك في الأخير، يتطرق الشك في الأول لا في الأخير. لكن هذا من رمضان قطعا اليوم هذا وش يسوي به؟ شهد رمضان سليما معافى ما في إشكال مقيم ما له أي عذر، يشك في الأول يحتمل أن الأول ما هو بصحيح رؤية، ولا يشك في الأخير الذي الناس هو بينهم صائم. شويه ما يفطر حتى تغرب الشمس، لو يزيد 5 ساعات غربت حتى تغرب الشمس، غربت ثم لما ظهرت الشمس لا هو لما غربت وافطر ما يلزمه صح. الصوره مثلها صام 30 ثم هذا يوم واحد افطر ثم طلعت الشمس كانه صار ما افطر ما افطر لان ما رؤيه الى الجوال، لا اقصد الشيخ في الطائره مثل. افطر ثم فصارت المده اللي هل نلزمه بساعه ساعه ونص؟ ما دام ما غابت الشمس لازم حتى يفطر حتى تغرب الشمس، اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار قد افطر الصائم. نعم يلزمه الإمساك بعد الإفطار، يلزمه الإمساك ولو أفطر في حال العذر فنلزمه الإمساك. نعم، هو أفطر قبل أن يركب الطائرة، أفطر قبل أن، هذا مسألة مسافر، أفطر في السفر ودخل البلد، امرأة طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك. نعم. السلام عليك. وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكمل وعدة شعبان 30 هو تفريح بمفاد الأمر بالصوم، بالصوم لرؤيته في رواية، في رواية فإن غم فأكمل العدة أي عدة شعبان. وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولا فيه، وهو مذهب طائفة من أئمة العلم ويشترط فيه العدالة، وذهب آخرون إلى أنه لا بد من الاثنين لأنها شهادة، واستدلوا بخبر رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان، فدل بمفهومه أنه لا يكفي الواحد. وجيب عنه بأنه مفهوم، والمنطوق الذي أفاده حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، حديث الأعرابي الآتي أيضا أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال نعم قال، فأمر بالصيام عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث الأعرابي الآتي أقوى منه ويدل على قبول خبر الواحد، فيقبل بخبر المرأة والعبد، وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار، لأن هذه عبادة ليس فيها شوب مال فيتهم في شهادته، كالرواية تقبل رواية العبد، تقبل رواية المرأة، وإن لم تقبل شهادتهما مثل هذا رؤية هلال رمضان، لكن خروج رمضان التهمة قائمة لا يقبل فيه إلا من تقبل شهادته، اثنان فأكثر. نعم. ما تتوجه في الإفطار؟ نعم. ما تتوجه في الدخول، تتوجه في الخروج من شهر. لا، لأن الدخول عبادة محضة، الدخول عبادة محضة كالرواية، وهو أيضا من باب الاحتياط، احتياط العبادة. نعم. المخبر تشجيع، تشجيع للناس، تشجيع، لكنها ليست أشياء بحيث تجعل الناس يجرؤون على الشهادة بالباطل. نعم. وأما حديث عباس وابن عمر وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز خبر واحد على هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين، فإنه ضعفه الدارقطني وقال تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف، ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولا أيضا قوله وعن ابن عباس رضي الله عنه. قف عليك، قف عليك. الله إليك. مع الناس، مع الناس. نعم. شاهدين لابد. نعم. أو إكمال الثلاثين. نعم. على كل أن الأصل في الشهادة أنهم اثنان، الشهور كلها لابد من اثنين لما ترتب عليها من حلول الآجال وخروج المعتدات وما شابه ذلك، فهي فيها معاملة وحقوق، ورمضان شهر عبادة يشترك فيه الناس، فأقرب ما يكون للرواية. نعم. من هو؟ لا، لا ما تقبل شهادة، لابد أن يكون عادلا. الأعرابي هذا يجي كلام فيه. نعم. تقبل. نعم، في دخول رمضان. نعم. نعم. شو عدالة بيش كلام الأعرابي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وإرساله. فيه دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم، ودلالة على أن الأصل على كل هو شاهد قوي لحديث ابن عمر يثبت بمثله الحكم، وكونه سأله هل هو مسلم ولا سبب مسلم فأقر بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع أن ظاهره العدالة، فيكفي فيه مثل هذا. نعم. ودلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة، إذا لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة، وفيه أن الأمر في الهلال جار مجرى الأخبار لا الشهادة، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار بالشهادتين، ولا يلزم التبري من سائر الأديان إلا إذا كان على دين، إذا كان يهودي أو نصراني لابد أن يتبرى من اليهودية والنصرانية. نعم. ما يلزم أن إذا أتي بشخص مشرك يقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبرأ من اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها. نعم. ما يلزم من هذا إلا إذا كان مجوسي يطلب منها أن تبرأ من المجوسية، إذا كان يهودي يتبرأ من إلى آخر. نعم. إذا كان كافر بجحد شيء يعلم من الدين بالضرورة لا بد أن يعترف به. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغني في الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني أي عن حفصة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الحديث اختلف الأئمة في رفعه وقفه، وقال أبو محمد بن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعا قد رواه موقوفا، فالموقوف يشهد للمرفوع. نعم. وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى وقال رجالها ثقات، وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل وأول وقتها الغروب، وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق. نعم. ما في فترة بين الليل والنهار لتتم فيه النية، بل لابد من أن يبيت الصيام من الليل، وإن كان الصيام في النهار، ولو قلنا يبيت الصيام من النهار لاقتضى أن يذهب جزء من النهار ولو يسير بدون نية، فما لا يتم الواجب إلا به، النية واجبة، ولا تتم هذه النية من الليل إلا إذا تقدم النهار، كغسل جزء من الرأس تبع الوجه، معروف أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل، وتشترط النية لكل يوم على انفراده، وهذا مشهور من مذهب أحمد. نعم، لأنه كل يوم عبادة مستقلة. نعم. وله قول أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه، وقوى هذا القول ابن عقيل بأنه صلى الله عليه وسلم قال لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى جميع الشهر، نوى صيام جميع الشهر ما لم ينقض هذه النية فيحتاج إلى تجديدها. نعم. ولأن رمضان له مجرد انتباهه في آخر الليل وتسحره، هذا هي النية. نعم. ولأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، لأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم نهاره، وأطال في الاستدلال على هذا بما يدل على قوته، والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معينا ومطلقا، وفيه خلاف وتفاصيل. لكن في باب الكفارة الجماع في نهار رمضان لو جامع في يومين عليه كفارة ولا كفارتين؟ نعم، جامع في يومين ولم يكفر الأولى، كفارة واحدة. أما مرتين في يوم واحد تتداخل لأن عبادة واحدة، ومرتين في يومين كفارتين، كل يوم عبادة مستقلة. نعم. من ثمرات القول الشيء. نعم. نعم. هذه عبادة مستقلة، يوم مستقل وهذا يوم مستقل، بدليل أنه له أن يصوم هذا اليوم كامل ويفطر في اليوم الثاني إذا كان له عذر مسافر، ولا يؤثر فطره في هذا اليوم على صيامه في ذلك اليوم، دل على الاستقلال. وين؟ محظور من جنس واحد، إذا كان محظور من جنس واحد يعني غطى رأسه مرارا، لبس المخيط مرارا، لكن لو قتل حمامتين وش عليه؟ هذا غير ذاك. نعم. واستدل من قال بعدم وجوب التبييت في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم اللهم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. قالوا وقد كان واجبا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام، فقيس عليه رمضان وما في حكمه من النذر المعين والتطوع، فخص عموم فلا صيام له بالقياس وبحديث عائشة الآتي، فإنه دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا من غير تبييت النية. نعم. ما يدل على الفرق بين الفرض والنفل، وأن الفرض لا بد فيه من التبييت بخلاف النفل، فإنه يجوز من بالنية من النهار كما دل عليه حديث عائشة. نعم. وجيب بأن صوم عاشوراء غير مساوي لصوم رمضان، ليس مساويا له من كل وجه. نعم، كان واجبا لكن وجوبه مو مثل وجوب الركن من أركان الإسلام. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم ألزم الإمساك لمن قد أكل ولمن لم يأكل، فعلم أنه أمر خاص، ولأنه إنما أجزأ عاشوراء بغير تبييت لتعذره، فيقاس عليه ما سواه كمن نام حتى أصبح على. نعم، بغير تبييت لتعذر التبييت، الأمر في أثناء النهار، كيف نقول بيت النية من الليل؟ نعم، كيف يقال والأمر في أثناء النهار بيت النية من الليل؟ ما يمكن، لأن الليل ذهب. نعم. كمن نام حتى أصبح على أنه لا يلزم من تمام الإمساك ووجوبه أنه صوم مجزئ. وأما حديث عائشة وهو عن عائشة رضي الله عنها كما تؤمر الحائض بالإمساك في أثناء النهار، ويأمر المسافر بالإمساك إذا قدم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلت أهدي لنا حيس بفتح الحاء المهملة فمثنات تحتية فسين مهملة هو التمر مع السمن والأقط، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. فالجواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولا، فيحمل على أو لا أو لا. نعم. هل بيت أو لا؟ نعم. أو لم يبيت؟ نعم. فإنه أعم من أن يكون بيت الصوم أو لا، فيحمل على التبييت، لأن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، على أن في بعض روايات حديثها إني كنت أصبحت صائما. أو لو أصبح صائما ناويا مبيتا وهو صوم نفل ثم أراد أن يفطر لا يلزم الصوم بشروع، المتطوع أمير نفسه. نعم. والحاصل لا ما تكفي. نعم. والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما. في قضاء رمضان ما عليه شيء الشهر، حرمة الشهر. نعم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، يقال كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات سهل بالمدينة سنة 91 وقيل 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. زاد أحمد وأخر السحور، زاد أبو داود لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، قال في شرح المصابيح ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. نعم. الرافضة ما يفطرون إذا اشتبكت النجوم، يصلون المغرب الذي اشتبكت النجوم، سلفهم في ذلك اليهود، نسأل الله العافية. نعم. والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، وقد ذكر العلة وهي مخالفة اليهود والنصارى. قال المهلب: والحكمة في ذلك أنه لا يزال المهلب الشارح شارح الصحيح. نعم نعم. والحكمة في ذلك نعم نعم أنه لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. قال الشافعي: تعجيل الإفطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. قلت في إباحة بدليل الوصال للسحر. قلت في إباحته صلى الله عليه وسلم المواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد، ما يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعا لشهوتها، إلا أن قوله وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الإفطار. أو يراد بعبادي الذين يفطرون ولا يواصلون إلى السحر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحب العباد إلى الله مطلقا، وهو أكرمهم على الله، وإن واصل وصاله خاص به. للحديث الآتي: أنك تواصل أني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن عموم هذا الحديث لتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس مثلهم كما يأتي: فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى، وإن لم يكن أعجلهم فطرا، لأنه قد أذن له في الوصال ولو أياما متصلة كما يأتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بفتح المهملة اسم لما يتسحر به. وروي بالضم سحور كالوضوء والطهور لما يتوضأ به ويتطهر به الوجور. نعم. وروي بالضم على أنه مصدر فإن في السحور بركة، متفق عليه. زاد السحور السحور يعني ما السحور ما يتسحر به، والسحور فعل المتسحر كما أن الوضوء فعل المتوضئ. نعم. زاد أحمد من حديث أبي سعيد: فلا تدعوه فلا تدعو فلا تدعوه فلا نعم. تدعوه لا تتركوه. نعم. ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وظاهر الأمر وجوب التسحر، ولكنه صرها صرف عنه إلى الندب، صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصلته صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه. وبالندب قال الجمهور جماهير العلم. نعم. ويأتي الكلام في حكم الوصال. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب، والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، لحديث مسلم مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والتقوي به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر. كل هذا ما يفيد استحباب هذه الأكلة. لموا إلى الغداء المبارك السحور، سحروا فإن في السحور بركة. نعم. إيه يفطر إذا تأكد يفطر. نعم. نعم. تبطلوا أعمالكم الواجبات. نعم. الواجبات وما أمر بإتمامه كالحج والعمرة. نعم. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنه ليس من الصحابة ضبي غير سليمان بن عامر. نعم. عبا سلمان مع النفي من بني ضبة عدد كلهم صحابة، ولذا يقول ابن عبد البر يقال أو قال بعضهم. عبارة ابن عبد البر عندكم ولا شو يقول ابن عبد البر؟ قال بعض أهل العلم، ما نسبه إلى نفسه، وإلا فيهم بني ضبة جم من الصحابة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. فالرطب أفضل من التمر، والتمر أفضل من الماء، والماء يحصل به الفطر. نعم. في حديث فضلطة. نعم. في نعم اقرأ. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. كانوا يوجد عطف في رمضان في وقتهم؟ ورا ما يوجد، ما يوجد أصلا عندهم. لا يوجد عندهم، لكن كيف يحفظ؟ معلوم أنه لا لا، يمكن أنه في وقت الخراف. ما يصير، ما يصير، كم الناس يفطرون على الزنيان قبل الثلاجات، لأن رمضان وقت عز الصيف. نعم نعم. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث قد روي من حديث عمران بن حسين وفيه ضعف، ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيره من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وورد في عدد التمر أنها ثلاث، وفي الباب روايات. من خرجه؟ من خرجه؟ عند الأخوان من خرجه؟ شلون نقول محقق حجر ذا؟ كيف يزعم تحقيقه؟ فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يقول فاز بالأجر من يحلي منه سنة. نعم. وفي الباب روايات في معنى ما ذكرنا، ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة. قال ابن القيم وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. ما في شك إن إذا جفت وخلت المعدة تحتاج إلى شيء من الحلاء، تحتاج إلى شيء يرطبها أيضا، فيكون مع الحلاء الماء. نعم. قال ابن القيم وأيضا يفيد البصر، أكل الحلو على الجوع يفيد البصر. نعم. قال ابن القيم وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما قوة الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. اللهم صل على محمد. في الفطور؟ لا لا لا،